بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، سورة فصلت مكية، سورة ضان مرحبا فصلت، وكتاب فصلت آياته ومكة كسوة دفتين عهد النبي جوغا مكة آيات كيدنا وكمتن أفر آيات وحينا أهر ليس سيدة سورة دي مكية آهاي أو مواضيع يكاد للجريان صامر نايت أو مر بعثبة هي رسول شمار تحرمه هذا هي قرآن في أرميه إيسا وحدانية الله سبحانه وتعالى قيامة هي بعثها قصص كأنبياء إنها سأبا ذا نسول ذا مكيا وحي إيكاد لان وحي سحوغا فافاسر واحد ليس سماوات كيو أردادا انتي لغو أبوري إيو مارتوي إي كل وران لهاي قوت كودي يجيده هودي إيو حسدا. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم وصورة دي لبات أو تضوضة حاميم كبلا بطة صورة دي لبات أفرا كوهات تنواتي لبات الله أعلم حروف تاسحاء يمين إلهي بايقاننا وحلو رجيه نبي محمد لما فسرين عربتنا وما لهين تفسير أي كفهمان لكن إن بضم حصامرني حروف تاس مقطعة وحكدن بأي قرآن أنت بضم أما قرآن قالوا دارنا ياسين والقرآن الحكيم قاف والقرآن المجيد هذا تنزيل كتاب من الله تنزيل من الرحمن الرحيم إياك وبضم لمدة وحي مكة السنة يعني تعجيز هي التنبيه ضدك إن يسلى إيمان كريم قرآن كان وكلا ولو يعني آيات طلب إيمان كريم عجز بالمقرين يا مكة إن يسلى إيمان كريم قرآن لم يدعى قرآن كان محمد القوس والدجي تنزيل من الرحمن الرحيم تنزيل قرآن قوامد لغسر الدجيي من الرحمن عليه الرحمن هاي ونحريس ترحام كأه بحين يقال مسلم با دي قيسي الرحيم نحريس ترحام كأه كان بالمؤمنين الرحيما الله رحمن الرحيم حق سلغسر الدجيي نبي محمد قرآن كجيب كيسا كلمة إمام وحقلوا مارتي قرآن كيانا مجرى كهانا يسحر نماها وتنزيل من الرحمن الرحيم عليه الرحمن هاي الرحيم هاي حقي سالقسوا الدجيي قل نزله الروح القدس من ربك بالحق سورة نحل يمصامرني وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين سورة شعراء صامرني تنزيل القرآن كوامد لقسوة الدجيي من الرحمن الرحيم الله تلمامها سلاه رحمة عامة هي رحمة خاصة لبضبا كتاب هذا كتاب كان القرآن كوا كتاب كتاب ومكتوب وحقرون فصلت كتاب كاسو الله بيانيي لفافاهيي آياته آيات إساء الله كالعقدقي معاني دولة الله بيانيي أحكام توديب على السغي كتاب أحكمت فصلت آياته آيات غارفت أحكمت آياته كتاب كانوا كتاب قرآن كانوا مكتوب وحل قري كتاب كاسو فصلت آياته آيات كسل بيانيه لعديه لكلا اقدقي تفصيل هو ضد الإجمال وحفا فاصل وواضحة وبيانة ويسكو جرين qarsoodi wax qarsoon mala macaani daahir muqata quraanan wa wax mid la akhriyo arabiyan oo arab loo nisbeeyay lafdiga quraanka waa lafdi ku soo degay luqada carabiga oo waadixa macaanidiisa iyo alfaadiisuna waa bayaan oo wax iskaala kama jiraan kitaabun uhkimat aayaatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir suuratu hud baan ku soo maray bilowgeeda waa kitaab mucjiza lafdiga iyo macnaha laa yaatihi albaatilu min bayni yadayhi walaa min khalfihi tanziirun min xakiimin xamiid tanziirun min xakiimin xamiid iyo min alraxmaan alraxiim isku meela u socdaan qur'aanan kitaabkan waa qur'aan la akhriyo maqruu carabiyan ee carabi loo nisbeeyey lafdi carabiga ku soo degay liqowmin yaclamuun dad garanaya oo fahmi kara oo waadixnimadiisa iyo qur'aannimadiisa fahmi kara ayaana maarata loo soo dejiyey liqowmin yaclamuun waa dadki garanayo culummada ahaa raasikiinta liqowmin yaclamuun waxaa loo bayaaniyey dad garanaya bashiiran waa mid bishaaraynaya kitaabkan oo dadka muuminiinta ah waa u bishaaraynaya inna hada alqur'aana yahdi lilatii hiya aqwamu wayubashir almu'miniina alladiina yacmaluuna asaalixaati ana lahum ajran xasana soomaali marka qur'aanku waa bashiir sida nabigaba bashiir loogu tilmaamo iyo nadiir bashiiran qur'aanku waa mid u bishaaraynaya mu'miniinta oo wuxuu ku farax gelinayaa janno in loogu bishaareeyo dadki raacay ku dhaqmay aaminsanaay wa nadiiran marna waa digitaan gaalada u digayo cadaabka iyo cuquubada ka dambaysa hadday qur'aanka diidaan fa'arada aktaruhum dadka intooda badan waa ka jeesteen qur'aankaas dhaqankiisii iyo aqbalintiisii wayba ku jeesteen waa diideen fa'arada aktaruhum badidood waa ka jeesteen fahum laa yasmacuuna mana maqlayaan oo ma fahmayaan samaaca qabuulin aqbalitaan samaacada wax laga wadaa soo dhaweyn qur'aanka isoo dhaweeyaan oo aqbalaan maleh laguma hayo waa diideen waxaa jirta qiso maaragtay la wariyo oo ah quraysh baa maalin soo ururtay markaasay yiraahdeen waxaa fiirisiin midka noogu sixirka badan noogu kahanada badan noogu gabayga badan ha u tago ninkan sheeganaya nabinimada ninkan wuxuu kala geeyey jamaacadeenni amarkeenni waa kala waday diinkeenni waa ceebeeyey aalihadeenni waxbuu ka sheegay uma dulqaadan karno ninkaas marka ha u tago ha la hadlo wixii jawaabu soo celiyo ha noo keeno marka waxay yidhaahdeen ninkaas waa Cutba ibnu Rabiic Cutba ibnu Rabiica ninkaas inbaad ognahay inuu sixirkana wax ka yaqaano kahanada wax ka yaqaano gabaygana wax ka yaqaano marka waxay yidhaahdeen adigu tag ma naclamu axadan gayra Cutba ibnu Rabiica faqaaluu anta ya abul waliid kunyadiis Cutba nabiga u yimi wuxuu ku yiri nabi maxamedow adiga iyo cabdullaahi yaa fiicnaada khayr badna waa abiis nabi waa ka aamusay wuxuu yidhi adiga iyo cabdilmutaalib awowga yaa khayr badnaay nabi uma jawaabin oo ka aamusay wuxuu yidhi haddaad sheeganaysid kuwaas inaa ka fiicnaad kuwaas aalihadii bay nala caabudeen adiga hadda ha ceebaynaysid haddaad leedahay markuu iga khayr badan yihiin adawakaas ayuuba way caabudeen hadaa leedahay anaa ka khayr badan bal hadal aan ku dhageysano nin nooga ka dhib badan nooga shumi badan nama soo marin maxay dadkii baa kala geystay awal urursanay amarkoodii waa kala bixisay aalihadoodii iyo diintoodii baa caysay carab waa nagu ceebaysay bal marka wax keen hadda wax naga maraysa inaan isdhamayno markaas uu yiri hadday weliba aad xaajo iyo dan leedahay oo maal iyo wax u baahan tahay xoolaha ku ururinaynaa ninka quraysh ugu maalka badan baan kaa dhigay haddii haweena u baahan tahayna 10 ayaa ku guurinayna hal mid kaliya xitamaa markaasuu yidhi ma dhammaystay faraqta halkaaga ma dhammaysatay nacam markaas suuradda bilowgeedii uu bilaabay bismillaahi raxmaani raxiim haamin tanziiru min araxmaani raxiim ilaa uu gaaray fain acraduu faqul andartukum saa'iqatan mila saa'iqati caadin wathamuud ninkaan oo nin carab waa fasiixa oo luqadii fahmi kara cutba marka uu yidhi xasbuka xasbuka bis joojina maa cindaka hayra haada wax kale ma haysid miya markaasuu yidhi maya quraysh u laabtay waxay yidhahda ma waraa maxaa kaa dambeeya oo soo aragtay wuxuu yidhi wax kaloo jawaaba ma hayo waa fahmi waayey ninkaan waxaan ka hayaa inuu leeyahay andartukum saa'iqatan mila saa'iqati caadin wa thamuud oo ninka waxaa la yidhi soo carabi kulama hadlin oo ma garanayn haabu yidhi laakiin wax kale ma fahmin macnaa ninkaan waa khatar u galay waa isisallimay oo wuxuu yidhi bal u kaadi sidaas ahay mararka qaarkood waxaa ka soo fakanayay xaqa inuu tacfiiriyo waxyiga inuu saameeyo oo ay dareemaan markaasa balaayo kale ay rogaysay oo shayaadiin kale waxay leeyihiin ma adigii oo saas ah ninkaana caqliga kaa sasabtay asagaa maaragtay ku gadiyey bashiiran wa nadiiran qur-aanku waa bashiir muminiinta ugu bishaaraynayaa janno gaaladana waa u digayaa faaclada akharuhum badidood waa ka jeesteen qur-aanka inay aqbalaan oo ay rumeeyaan fahum laa yasmacuuna qur-aankii ma maqlayaan samaaca qabuulin wa tafahum maqlid iyo aqbalid ma yeelayaan wa qaaluu quluubunaa fii akinnatin mimaa tadcuuna ilayhi wa fii aadaanina waqrun wa min baynina wa baynika xijaabun facmal inanaa caamiluun jeestigii waaba karaan qaaluu waxay yidhaahdeen quluubunaa annaga qalbiyaalkeennu fii akinnatin daboollo ayaa ku sugan waa daboolo yihiin wax galaya oo warkaaga amal qulfun oo qur-aan meelaha qaarkood ka cabba quluubunaa qulfun waa qufulanta qufulkii arim soomaalisa quful ma yidhaahdi aqlaf marka wixii khilaaf oo daboolan akinnadan oo jamcu kinaan waa wax qarsoonoo meesha ku xiran oo la xaamadan qaaluu waxay yidhaahdeen quluubunaa fii akinnatin mimaa tadcuuna ilayhi wax aad noogu yeeraysid oo aad ku sheegaysid qur-aanka quluubteennu dabool baa ka saaran wa fii aadaanina dhagaheennana waqrun culays iyo maarata dhagajigid baa ah waqriga waa thiqalka qofku wax maqlay dhagtiisa waxba ka maqlay oo xoogaa maarata culays ay ku tahay inuu wax maqlo dhagajigid baa samr waxbaa maqlayaan laakiin ma rabaan waxaan kuma socdaa wa fii aadaanina waqrun dhagaheennana maaragtay culays baa saaran wax aan noola timid maqliddooda waana dhibaysaa culays baa naga saaran waqrigu waa thiqal wa min baynina annaga dhexdeenna وبينك أذيك حجاب وحمد حياتك ووركا يا مارتي وحا ودد وحنا نسو جارك رمالحنا ومن بيننا وبينك حجاب أما يالك وحنود حيا حجاب وحنا سو جاري مجران هذا الكاغا فاعمل عمل فل سلا قصو اعتاده مبادئ ذالي يا وحا ودتي إننا عاملون أما قلنا مارتي وحنا ودنا وقال تقنوا قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل تاسل المتا وعلي إنك روض واستهن ويني فاعمل إننا عاملون أضو منهج كاقية دريقة هذا كسو أخو عمل فل أنقنا وحان كو عمل فل إن دريقة هذا أنكم رائع سلاسة نقول انتهي قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين قل وحات رادنا محمد كوا أذيك كبيني مشركين تعا وحاكت رادا إنما أنا أنه بشر وحنا بن آدم مثلكم وأذيك وكرا حق بشر لماذا أذنك إذا لم يضع هاي بشر وحانا هاي دمان هاي جرن هاي وحون هاي وحابا هاي بورسن هاي حنوسن لكن بشر لماذا وحايوه ليوحى إلي وحالي وحيو ذي أنما إلهكم معبود كينو أدعابد إيسان إله واحد ومعبود كليئة وحان فرها قضا او ادو الدين ماي انا وحييغا وحلايغو شاغاي اله لا عابوداي هل حبا انو يهاي وحا ان تعابوداي سنو ترادا بدن وحا كما جرا قول وحا ترانا محمد لهؤلاء المشركين المكذبين انما انا بشر مثلكم انا وحنا بشر ادينكو كلا arintaa ma xasaasiyad ka qabeen basharnimada oo ayaga loo soo dirayo wax badan soo maray anbiyaada annu kali ismaahay abasharun yahdunana akana linnaasi ajaban an awhayna ila rajulin yaani ma rabbana quraanka ay ku timid ay leeyeen bashar baahan loo soo diray oo ayagu waa bashar yaa kala wax fahamsi kara ما ملك بابا حفام سيكرا أو اسكو جنسي أهين اسكو اللقضة أهين اسكو دران عيسان أهين بشر كواحة أذيك أفهم يسيو فهم إياه وأقف كل النار كل سيحان إياه كل سعان إياه حنوسان إياه وحبورسان إياه كل نقم إياه لكن ملايك سيئولا نقم كرتا جني سيئولا نقم كرتا ما أركيسي سنوع ومهدي marka bashariyadu waa naxma ilaahay subhanahu wa ta'ala oo ku galadaystay dadka loo soo diray rasuulsha laqad manna allah ala al mu'minina id ba'atha fihim rasulan maxaa xil mina fasilda ay la jinsiga malagna ma aha jinnina ma aha wax kale ma innama ana basharun mithlukum أنا وحانا بشر أذنك وكلاء بشر لماذا لك محاوي وهلية وإن دارها يوحى إلي وحالي وحيو ذي أنما إلهكم متك العاب ذيسان إله واحد وهل إله واحترب ذا معها فاستقيموا إليه إله أسكاليس أطاصنا ذا إبادة ذيس أطاصنا ذا أخالص يالا وحرسوس إلي أمر إيسو قال فاستقيموا إليه إلى الله إله سواحد كأه كتوصنا هذا ودي لنك عرنتاس أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا الشيء عجاب ليال لكم أغطر إلهي فراء بدناي وصدح ذبغلي اللي إذنك kacbada kaliya ay ku arusanaayeen oo nabi markuu kacbada furtay uu daadiyay oo baabiyay waxay ka dhigeen wax walaal yahay adiga la idin jeedaa ilayhiin la idin ku xumaynaya in hada la shay in yuraad la shay in xujaar halayaano taaj dad marka yaacni maskaxdooda si kale u shaqeynaysa fastaqimu ilayhi allah toosnaada ibaadadiisa ku toosnaada wastaghfiruhu dambi dhaafna weydiista wixii idin ka tagoo hore oo dunuub ah استغفروه وطلب المغفرة استغفارته إلهي ويديست دنب يهر إذا كدعي إنه إذا كدعفه وويل هلاك يهوب يبا للمشركين ضدك إلهي وحلو ذاجي فهلاك أسرنا ذي يبابا الذين مشركين تاسوا لا يؤتون الزكاة زكاة مالك عن بحنين هذه الوفة تصير زكاة المال inka saayid suuradu ay tahay suura makkiya zakada waxa kala lagu fasiray zakatu nafs qad aflaha man zakaha waqad khaba man dassaha qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbihi fasalla faqul hal laka ila an tazakka tazkiyatu asmaka wa tazkiyatu nufus akhlaq wanaagsan in nafta lagu maaratay laga ogolaysiiyo oo laga nadiifiyo akhlaaqda xun oo shirkiga ay hadda u horeeyso marka zakatu nafsi nafta in la dhahiro wixii shirki iyo qurun iyo xiqdi iyo xasadnimo iyo kibir xaqdiidnimada iyo isla yaabida waxaas laga nadiifinaa tafsiirkaasa macnaha hadda maadaama ay tahay suuraddu makki سياسة في عام لكن زكاة وحلو فردي علي مدينة سنة كل بعد هجرة وويل للمشركين هلا بحوصل ماذا مشركين مشركين توالا فصري الذين لا يؤتون الزكاة وضطك عام بحنين نفت وضعين طهران أو شركية يقال لماذا يا معاصرة يا أخلاق رحون أن كما ذي فينين وهم بالآخرة هم كافرون آخرنا كجالون أو عام أو قرين إن جلتوا قيامه معنى بمبه وضطك الله صوت المنى يولا حسابه قفل بابا المنوكي سوق هذا وهم أيقوا كواس مشركين تا بالآخرة ما انت الدنب هم أيضا كافرون والديلين والدفرين مجلتي إلى هذه الآخرة من الرب السلام أيضا مكوحا موقتا إن لغلها بالله لطف مشركين تا يعني لغلها خضاب تمي وحيالها واجبات كشرع إذا سيدة صلاة إيو زكاة إيو إحلامها معايا الآخرة وحلا ويدينا يما سلاككم في سقر ناركم حيلك يعني أسباب تأكدت ما دين محيطها وحكب الله بأن لم نكن من المصلين متكنجم إذا مع الله وقف صدي حدان لقول أحد لي والقول أحد لي مكا مسلمية قالبا ولا قهبا لكن حالة الكفر ما لقى أقبلها ay la maba maarta sax maba ahan asagoo marka gaal ah waajib sharciya lagama kama sax salaad iyo soom iyo xaj inna lagama aqbalayo waa inuu horta soo gala xarada laakiin hadda waa loo qabsanay maxaa uu ka weysay maxaa uu xaji weysay maxaa uu soom weysay waa loo qabsanay illa lamakum minal musallin wa lamakum nut'imul miskin wa kunna naqudu ma'al khalidin وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين نكذب بيوم الدين وكنا وهم بالآخرة مكافرون والدين وأنا الله خبصه مشركين من هذه الشيء قرآن كوحى عاده وإنه اسمار برقبه تتكوّن أرساني يدفتحهم كوحون هذه الشيء وإن كوحى سم لدبقبه قال الجنة هذه الشيء أهل نار بل شيخ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الذين آمنوا بدك الله يا رسول إيا كتب إيا قيامة رميي وعملوا الصالحات أعمال ونحسن السمائي إيمان كريه لشو مدين عمل كينا عمل كريه لمدين الصالح بالغدا مرك إيمان إيا عمل صالحة بدك الله يا رسول بدنا سامرني اللهم وحليهم أبا المريد توذا أجر وحليهم ثواب عمل كوذي لك أبا المرين أيه أجر بليهم مشقاية يا جورناتي غير ممنون غير مخضوع وعلاك قوينه عطاء غير مجدود ممنون يعني لما قوينه أيه ومتتابع وحليلة مكرا قوينه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات اللهم وحليهم ضد إيمانك يا عمر صالح على جهري أجر أبا المرن عمل كود لقى أبا المرن أجر كسو غير ممنون أو أن لقى الدينين غير مغدور أجر مرك هذا وصبر لكن جمد إله حريص إيسا يفضل إيسا المقرى وواتي النبي عليه الصلاة والسلام حتى لو ويديي أضيع حتى عمرك أضيع صلى الله عليه وسلم جنبك مجلس هابي لله يتغمدني الله برحمة منه وفضل إلهي نحرسي سئنه إهوية قل إغلقه هذا أبدنون وحليهم فمن الله علينا ووقانا عذاب السماء من الله علينا وتفضل إحسان أنا ما شخص إلهي لم أقل هذا يستيل لكن عملك هو السبب تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعمل وأقص بس تسره إليه مغفقا وما شخص قلبي لكن عمل كان جنبك بين أسل سببتي قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين آيات كانوا إنكار إله سبحانه وتعالى مشركين وكو إنكر أيهم إذا ذا أي عابدين أصدق غير كيس أصدق وحكا استودياري إرئي يضل وحكو نوران لهايين أصدق أودياري أيجي عبوري حدنا أي كفريان الله بلو إنكريا ودلة تسينيسا إلى هذا إله إمام التايستو وتوحيدك قل وحتى لنا محمد أئنكم ألنكينا نحن قال هذا مي الله تكفرون كقالوا بي كفرين بالذي خالق خلق الأرض قل كأبوري في يومين اللهم الموت بدون كل كان بحد له وتضبط حبها لما المضى إلى كعبوري وتجعلون له موحد الله سوي ليسان أندادا وحفع أنداد وجمع الند وأمثال نظير وحصي لمدعة أو أدمارة إلى السيسة وراكم يا رب أنا ولا نهي فلا تجعلوا لله أندادا هذا نوال أمري إن ذكر إله عابدا إن إذا هذا وحده وذا جيانا وتليها فلا تجعلوا والنهي هو يرلنا إله وحلم إدعاء أو إلى لأت سيسا اعبدوا ربكم على لنا مرك أمر النهي عبادة الله إن والله أمري عبادة غير الله إن هو منهي قل إني نهيت أن أعبد الذين حرام صامرني قل وحترى نبي محمد أئنكم أذنكينا قردها لليتا حنحن لتكفرون مكو كفرين إيسان بالذي الله خلق الأرض في يومين قل كفؤ أبو ريل لما الموت واحد اثنين تقبل الله وتجعلون له لله اله اسمين انسان امدادا وحلمدا وامثالا ذلك رب العالمين كاس وحبوري اشياء دن ورب العالمين عالم كدن عليه ابوري دقالين اصلاحين مامولين ربي بمعنى المصلح معنى المدبر معنى الخالق وجعل فيها ارضي وقال يالي او كو ابوري رواسيه بورقد قطما من فوقها كركي والقى في الارض رواسيه وقران كما ذكرت جعل فيها ملكي وقال كو ابوري دحديسا او غليي رواسيه بورقد قطما ثابته من فوقها فوق الارض ملك كركيسا وبارك فيها ارضي الله وبركاته بارك يعني اكثر البركه فيها بركه بدن يا خيرات فربدن اي كسميه بارك فيها في الارض ملك الله وبركاته وقدر فيها اقواتها ملك قوت كيسو الله قدره او كو ابوره و كو نولان لهايا نلشهد يرزاق دودينا ولا قدري وقدر فيها أقواتها أرضنا نحن يدنا إلهي وقدر جانبه أقواتها وحكونا لان لها أيام في أربعة أيام وعلى قدري في تقمة أربعة أيام أفرما الموت لما يستركوا هذا سواء جنجين أو قسمان للسائلين ذاتك ويديني أفر مع الموت وأن نقصان لهين زيادة لهين أول حصامرني للك الله مع الموت بوأهاي حدنا وحمارة بوريه إيو أرزاق لي الله مع الموت وكالة مركو حسويين أفر مع الموت هذا وحلق ليه الدوانا فقضاهن سبع سماوات في يومين مركز لح بيسون غريان خلق السماوات والأرض في ستة أيام سورة الأعراف ونكسامرني لح مع الموت بالو أبوري سماوات إيو أردد إيو إكرب رزاقه ثم استوى مركاك بعد الله أمارت أقصدي إلى السماء سمدب أقصدي وهي الدخان أيوقيقة أمقاعة فقال الله أحكي لسمدي الله وللأرض يطلق ائتيا إن هذا لبدينا ضوعا أذيك أدي حسن أو كرها أما أذيك الديدا او خصب ايدي كتها قالت وحي رادا لبدودي صمدي اي ارضدي اتينا طائعين اله وقون نمت اما وقو اقل فقضاهن اللو حمارتي كحكمي سبع سماوات تدوستنا ايو الله ابوري في يومين لما الموضوك له او افرتك بحسن أول حصامرني للك إن لو ما المضلو أبوري أحد إسنين أقوادي يوئك لنا وثلاثة أربعة خميس جمعنا وعلى أبوري سمدي ولمن الله آدم جمعة آخر كيدي بلع وصورة ما تنك أدويني إيا مارتي وإي كنا على الله ينبتك الأبوري الدارة فقدم بيان أيضا ثم استوى هذا فارو حصو مرني وحقدم بيان أما إلى أما على مركب على هذه كدوا مرتو وصفة مقونة يساوى استوى على العرش على وارتفع لكن إلى بمعنى قصدها ما استويه كره ثم استوى الله قصدي الى السماء استمدي فسواهن سبع سماوات سوره البقره صدق معناها ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات فقضاهن معناها اي فسواهن اصلا وكدغاي فقضاهن الله حكمي او سمي سبع سماوات تضبسم في يومين لبا مالمود واوحى الله وحيودي في كل سماء سمكست امرها تلديني ارنتي وحلو سمكست وباهنات ملائكتي هي وحي مارتي اي وباهنايه با مارتي لو وحيودي الله شاء واوحى الله وحيودي في كل سماء امرها سمك استمرت امر كيدي يا رنتيدي با لو رتيباي وحي وباهنايين وزينا السماء الدنيا سما دو او هدا او جيرنا وحا لو قرخيي بمصابيح حدغو اي لو قرخيي سما وحان سو شيغنا هدا كور زينه وحا لوغه دغاي خديغه وحا كلو مالته هدانا لوغه خفليي ان وح شياطين انسان امام وحفظا من كل شيطان مارد وزينا السماء الدنيا سمدي الدنيا ادوات وحا كو زينينا كو قرخيناي بمصابيح xidigo ay ku qurxinay oo dadka ardada ah ay maaratay ziinadaas arkayaan wa xifdan iyo ilaalin oo laga ilaalinayo shayaatiinta inay malaa sare ay wax ka soo maqlaan ama ay wax dhageystaan wa xifdan yaani wa xafidna xifdan xafidna min kulli shaytan atiba karabsan وإلى للنيل ذلك تقدير العزيز العليم ذلك الله صلى الله عليه وسلم أمولي كاس ذلك إن شاء الله كاسك دعيس وحال السمائي وتقدير العزيز اللي عزيز كهاي وأمكي سكاعت كهاي جانجوين سيو تقدير كوا جانجوين الله كان بنتي سوى عزيز كه العليم اهدنا علم قبضناي او مخلوقات كان يوحى باهيه اي مصالح دودا غرن خالق يا الفرادات اني عابدان لكن وحى وحكا ورقبي او علم ان لهين كسب لغوي عبادته وحكا ما هيليس الى حكم متيسي عبادته اقام أولي مخلوقات في سوء أبوري وحيباني دنه ودي مصالح دودي ذلك تقدير العزيز العليم الله سيئا وحما عموله وحسما يجي صمدي يحضدي يوئي يكون الله يهن الله سيئا أبوري وتقدير العزيز العليم قال لي عزيز كعليم كهاي جانجو يدسي bari marka oo wax lagu abuuray maalintii jumcada ugu dambeysay axadayna ka bilaabatay marka wax yiraadeen kuwan yaani afkooda aan xumaanta ka ilaalinayn yaani ilaahay maartay waa nastay maalintii sabti laana amalla ilaahay quraanka kuna ugu sheegay suuratu qaf ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب وحدال إيا النوغد نمتها وإذا درم إن سيئة جرادين فإله دفل حتسين يكاكسيها النوغية وصاء أمر إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيقول أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود فإن أعرضوا هذه الجيستان من محمد كوا مشركين تها وحا أرتمد ووحيها هي كتاب هذه الجيستان فقل وحا كتر هذا أنذرتكم أنا وحيك قدقي صاعقة قيلة مثل صاعقة عاد وثمود فعاد يرثم القيلة بكل أعراف صعق ظهر هذا يعني صوت عاد ومارتي اللي حاتها جعب يدد خارق الجلالين أما مارتي أنكر تجغر رأس آية كذا صاعقة لإرادة هذا ذكر حكومة عادة كمان دوسك صاعقة بإرادة وأقول لك جيتنا يوم قايلين لا مرق أتكاس دار با صعق الله استعماله أو ذكر لو وريرا يوم الصوحية فإن عرضوا هذه الجيستان أو وحا ولتمد أو دين هذه الجيستان قالوا فقل وحا كتر هذا أنذرتكم أنه وحاني بكجدقي صاعقة قيلة مثل صاعقة عاد وثمود قيل الله صلى الله عليه وسلم يرث ثمود إلوها لأجي وإلا ماذا ما قصده قال المقرن أيام إذ جاءتهم الرسل خصوصي مكة أرتمد فعاد يرث ثمود من بين أيديهم هرتودا ومن خلفهم يجدال قودا أي كيرا ذن رسوس ألا تعبدوها عابديننا إلا الله ألا موغي وحكرا عابديننا إلا ذلك الأسكح العالية أو الله غير كيس رسوس نصاص الله سعود بجري ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت إذ جاءكم الرسول رسوش مكة أتمد أرتمد من بين أيديهم أرتوذ بين آدان ومن خلفهم يجلالك هذا واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذور من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا الله كوا اسمك وقوي أي درس الله هاي أو يمن إيو يعني أدوات تصب الله دري أمرتي إن ذات إله عابدان كليس مركي أيديدان نادى قيل راسا قد عضي إذ جاءتم الرسل خصوش مكي أرتمد يعني حقي من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله وحيلي ما ذي المحكم ذا إلهي موضعتك عابديننا قالوا إيرادين لو شاء ربنا ربي هدو دونه دو دون الهي لا أنزل ملائكة ملائكة نوسى الدجلة أما نوسى الدجلة من هذا سير الله لو شاء ربنا ربي هدو دونه لا أنزل ملائكة ملائكة نوسى الدجلة هاي ملائكة ما أرغنا نك من النقام ما أرغنا ملايين حق هذا هذا ارتباط حكمه ولا لبسنا عليه ما يلبسه سورة الأنعام بلو غير عند الله صدر الملك وحكم كفاه من كرام فإنا أنه بما أرسلتم به وإلا إذا ما صدر الرسول كافرنا كقالون كوان يكوى رسول أف فعاد يرهثموا هي قريش أسمع وحمس دوريا وحمارتي كتلقى هذا اليوم الشيطان كاسا خط كلمية وإليه لو شاء ربنا لأنزل ملائكة قدو إلهي دون ملائكة سعود دجيل هاي ملائكة من المسعود سعود دجيل حديث مكان وإن ملائكتي فإنا بما أرسلتم به كافرون أنا وحي لأيضا سعود دجيل رسولي وأكو قالوني إذا مر راعي بشر باته هو ما كتفصيلة براعي يرث ثمود لقبيهنا سيهاي فما عاد راعي ونبي الله هود تلقى الله صدري فاستكبروا في الأرض للك أي إسو كبريان بغير الحق حق در كبر حق ما إسو كبريان أما عاد فاستكبروا في الأرض للك أي إسو كبريان بغير الحق حق در بغي يظلم يعسيان بليهما ذا يكفر وقالوا حين يراهدان من أشد يا نغا أذك منا أنغا حقنا قوة ترتبر يا نغا أود بضان أنغا أدانا الرعاد قالوا إيرا الرعاد من أشد منا أنغا يا نغا حوض بضان ونغا أذك قوة حق أود تركيب كودي إيو مارتي حوض كودي بي استعمالان وحليهم يا أنغا وحنا قادي كرات arintaas ka waxba laga tusay awalan yaro miyeysan arkay anna allah alla alladhi inahu yahay allah khalaqahum ayaga abuuray huwa ashaddu minhum quwwa inuu ku xog badan yahay waliba samaawaati iyo ardada la khalqu samaawaati wal ardi akbar min khalqi nnas samada amsalata in sayda hadlaata dhulka insu yahay الله أبو ري أضم حقا لبعض ميلة أيها الإليان قاعدة من أشد منا قوة وطغيان يكبرك أولم يروا ميسا أقيم أن الله قال الذي خلق أبو ري هو أشد منهم قوة إنه كأود بديها ساس ما فكرين ميا وحكا حوق بضن الله أبو ري فارسلنا وكانوا وحيهايين بآياتنا آيات كان يجحدون قوة ديدة جحدوا وقف صغوا وعديه وقف ديدة قف جهل جاهل معها وقف وحكوا علم لو جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعروة وكانوا بآياتنا يجحدون آيات كان لبي الديدين آيات كان سأمهن وقدين هو تنزيلها هاي وكتب تلسوا الدجيين أما هو كم وقضى هن وقدين أما هو معجزات كالرسول صلى الله عليه وسلم كل وضو آيات بما هو بينيين مركز لا بينيين فأرسلنا عليهم فهو مكواك وتعقيد فأرسلنا وحا قدرني عليهم كركودا ريحا دبيل صرصرا آد مارتي أكعيسا شديد الهبوب آد دبيل مارتي أدرا وأود هذا إيو مارتي حولي هذا أدريها وحكروا فسرا صرصرا يعني دبيل آد أقضوا نوعه فاستنى لبدا معنبا ومارتي فاستح بالريح صرصر عاتية سورة الحاقة فأرت الدوانا والدبيل آد مقبو حدنا حد وحيولت آد سوحا يقايلو وتا صرصر كمران كاركود يعني دواقة نوع الله استعمال في صرة الجماعين قالوا لا إبراهيم حاسسي مركز صبر باعس فأرسلنا عليهم وحاقوا صدرنا دوشو هذا ريحا دبيل صرصر آد مارت أدرا أما آد أقبوا بانقوا صدرنا في أيام مالميال نحسات أما نحسات لبقروا في أيام النحسات في أيام النحسات أيام لباسيسو واستبجوك سبع ليال وثمانية أيام حصوما حصوما ومتتابع ما الماء أسبوع لن أيام عرتي دبيشة سكسو عرتي في يوم نحس مستمر يعني هو باسيس آد udaaqino fi ayyam maaliyal gudahood aya dabaysha lagu soo diray naxisaatin mutataabi'a wa la baasaysto ayay markaa baas u ahaad laakiin dadka kale ma ahayn dadka qaar ku yiraahdeen arbaa bil u dambaysa lama guuro lama guursado lama maartay waxaas lama sameeyo waxay markaa ayaamahan baa arbaa bil u dambaysa ahaad ayay ku ahayd moogii dadka kale waxuu kuma ah maalmuhuna waxba isma dooriya ayagu naxsi iyo maaragtay sacaado ma wataa dadka qaarkood laga yaaba in yihaahdeen arbacada bisha u dambaysa inaan la guurayn ama la guursanayn ama wax la samaynayn maxaa yeele waxa layii yacni waa halkaas ka socotaa wax ka jira mara waa khuraafaad fii ayaamin naxisaatin maalmayaal la baasaysto oo isdaba joog ah linudiiqahum inaan dhadhansiino cadaab alkhizi cadaabka maaragtay dulliga ah fi lxayaati dunyaa nolosha adduunyada in lagu dhadhansiiyo cadaabkaas daba in maaragtay wax kastay ku timaado burburinaysa tudamiru kula shayin biamri rabbiha baas maxuulaa yira allah masaakiin dabayshaasa u timi linudiiqahum inaan dhadhansiino daraaddeed cadaab alkhizyi cadaabka dulliga ah fi lxayaati dunyaa nolosha adduunyada wala cadaabu laakhirati aakhira cadaabkeeda midda dambe ya akhza midka adduunyada ka hoog badan ka dulli badan ka saxriir iyo maarta badan wala cadaabu laakhira aakhira cadaabkeeda akhza min cadaab adduunya cadaabka adduunyada midka aakhirada ka khizyi badan iyo dulli iyo silac iyo saxriir wahum laa yunsaruuna mana loo gargaarayo midkaas dambe iyo midka adduunyada labadaba sida adduunyadiiba aan loogu gargaarin kan ka dambeeyo aakhirana waxba looma gargaarin reecaad marka halkaasta ku dhammaatay hawshoodii reer Samuud marka ama Samuud walaalo